إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ما معنى كلمة الطل هنا؟ فإن لم يصبها وابل فطل. الطل هو الرذاذ الخفيف والمطر الخفيف، والوابل هو المطر الغزير الشديد. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أن مثل الذين ينفقون نفقة في سبيل الله معتقدين ومخلصين في نفقتهم، مثلهم ضرب لهم مثلا كمثل جنة، أي حديقة أو بستان في مكان عالي، أصابه مطر غزير فآتى أكله ضعفين من البركة ومن قبول الأرض لهذا المطر ولهذا النبات. فإن لم يصبها وابل، أي إن لم يصب هذه الجنة مطر غزير، أصابها مطر خفيف، فإن لم يصبها وابل فطل. فإن لم يصبها وابل فطل فآتت أيضا أكلها ضعفين. فهي إذن تربة مباركة تؤتي أكلها ضعفين، سواء أصابها مطر غزير وابل أو أصابها مطر خفيف وهو الطل. ومعنى ذلك أن النفقة الصالحة الصادقة المخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله يتقبلها من المخلص الصادق ويضاعفها له، سواء قلت هذه النفقة أو كثرت، فقلتها مثل الطل وكثرتها مثل الوابل الغزير. والطل في أصل اللغة هو غضاضة الشيء وجماله ونظرته، فسمي المطر الخفيف طلا لأنه يعطي الأرض جمالا ونظرة وحسنا. هذا هو معنى كلمة فإن لم يصبها وابل فطل. والله أعلم.